بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ويجب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويجب التشهد جالسا مطمئنا بقدره ويستحب التورك حالته كما مر. ذكرنا في الدرس السابق أن للتشهد صيغة ذكرها المصنف الشهيد الأول في كتابه اللمعة، وهذه الصيغة بهذه الكيفية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلا أن كلامه مختلف في مسألة التشهد، فحسب ما يستفاد من ظاهر كلامه هنا وفي كتاب الدروس انحصار التشهد بهذه الصيغة، لكنه قرب في كتابه البيان حدث وحده لا شريك له، قال الأقرب يحدث وحده لا شريك له، وكذلك حدث عبده مع إضافته إلى الاسم الظاهر، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيحدث الاسم الظاهر الاسم ويضيفه الى رسول الله، هو هناك هكذا قال. وحكم بكتابه الرسالة بجواز حدث قوله وحده لا شريك له، وحدث لفظ عبده من غير تخصيص بالإضافة، يعني لم يضفه إلى الاسم المظهر. إذن هنا الكلام كلام الشهيد الأول مختلف في مسألة التشهد. على كل الأحوال التشهد واجب، التشهد واجب، ومن آداب التشهد أن المكلف حينما يجلس بالتشهد لا بد أن يكون مطمئنا بقدر التشهد، يعني لا بد من حصول الاطمئنان. وكما أننا ذكرنا أنه يستحب التورك في السجود، كذلك يستحب التورك في التشهد، وكذلك يستحب الزيادة في الذكر، في ذكر التشهد والدعاء، سواء كان قبله أم كان بعده. فمن الزيادات التي يستحب ذكرها قبل الشروع في التشهد أن يقول هكذا: بسم الله، الحمد لله، هي وحدة، يقول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أو الأسماء الحسنى وحدها، وهكذا، يعني هاي ما هو موجود الآن، مو الحمد لله، الحمد لله هذا أثناء التشهد، بسم الله وبالله الحمد لله خير الأسماء الحسنى لله، أحسنت. هذا على كل هذا هو يستحب، هذا هو المستحب في التشهد. وكذلك يستحب في أثنائه ستمو تقول وتقبل شفاعته وارفع درجته واجعلنا من شيعته، ما تقول هذا يعني؟ نعم، لأنه هاي صلاة عبادة، رجعنا إلى هذه عبادة، هذه عبادة، لأنه يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أدخلها في التشهد. وقلت لكم أدخلها في التشهد من باب التغليب، لا يقول وأشهد أن كذا، لا ما يصير. لا هاي عبادة، العبادة شيء ومسألة الاعتقاد شيء آخر. لا لا لا يهوف من مبطل، إذا أبطلت الأذان تبطل الصلاة من باب أولى. حتى لو قلنا بجزئية هذه الأذان تبطل الصلاة، حتى لو قلنا بجزئيتها بالأذان تبطل الصلاة إذا أتيت بها بالتشهد، لأن للتشهد صيغة خاصة ونص نصوص لم تذكر هذا، فيصير من عندك هاي يكون حتى لو علاقة لا لأنه نص ورد، لأنه نص ورد بها، لأنه ورد النص بها، أما ذيك ما ورد بها نص من أنجا. لا لا لا أخي والله أدر بالنص، وحياتك أدر بالنص، وأدر بالنص أنا شنو هو، والله أدر به، وأعرف شنو مداخل النص، وأعرف شنو مخارج النص، أعرفها كلها، وأعرف الروايات اللي انذكرت فيها، أعرف شنو الرواية صحيحة، وأعرف شنو الرواية متروكة، يعني لا حتى وإن كانت صحيحة لا يعمل بها. نعم. ويجب التشهد جالسا مطمئنا بقدره، ويستحب التورك حالة التشهد حالته كما مر في السجود. والزيادة زيادة على الذكر في الثناء والدعاء قبله بأن يقول هكذا قبل الشروع، يقول الحمد لله أو يقول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أو خير الأسماء الحسنى كلها لله ما كلها. نعم. والزيادة في الثناء والدعاء قبله وفي أثناءه، في أثناء أيضا التشهد، وبعده بالمنقول. شايف بالمنقول، يعني هناك نصوص خاصة، ما يصير تسحب المسألة إلى قضايا أخرى، بالمنقول لا تجلس، لأنه هناك شرع صلاة تقدر تراجع الرسالة موجودة يعني ذكرها مفصلة. ثم يجب التسليم. طيب بعد التشهد إذا كانت الصلاة ثنائية أو كانت الصلاة ثلاثية أو كانت الصلاة رباعية، وبعد التشهد يجب التسليم، إذا أنهيت الصلاة يجب عليك التسليم، لكن التسليم كيف؟ يقول على أجود القولين حسب ما ورد في النصوص، استنادا إلى ما ورد في النصوص أنه يجب التسليم. هذا ما ذكره الشهيد الأول، ويقابل القول الثاني الاستحباب، ومقابل هذين القولين يجب من باب الاحتياط وهو للشهيد الثاني. يخرج لا لا لا مخرج، جزء مخرج للصلاة، مخرج من الصلاة، يعني إذا سلمت خرجت من الصلاة. إذا نفت الجزئية خلص معنى هو مخرج للصلاة على كل أحوال. خلاص خرج هو بالتسليم تخرج من الصلاة. هو في نفس التسليم، بالتسليم تخرج من الصلاة، الآن يذكرها لك، لكن الكلام الآن في هذه الأطوال الثلاثة، والإشكال يشكل على الشهيد الثاني، ربما يرد على الشهيد الثاني يعترض عليه بأنكم جعلتم الاحتياط صفة للوجوب، مقال وأحوطهما عندنا يجب التسليم وجوبا بالاحتياط، وجعل الاحتياط بهذه الصفة صفة للوجوب، هذا ليس بصحيح، ليس بسديد، لماذا؟ لأنه لا بد لنا من أن نعرف الواجب ما هو وما هو الأمر الذي يحتاج فيه. الوجوب شو ما هو؟ لما نقول هذا الأمر واجب، لما نقول واجب، الوجوب هو ما يمنع النقيض، هذا هو الوجوب، ما يمنع من النقيض هذا هو الوجوب. لما نقول يحرم الأكل فالصلاة، أو نقول تجب الصلاة، وجوب الصلاة، الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدها، النهي عن نقضها، سواء كان الضد عام أو كان الضد خاص، يمنع الأكل ويمنع القحطة. هذا بحث حسن التدبير الأصول. فلما نقول الأمر واجب، الوجوب ماذا؟ الوجوب ما يمنع النقيض، هذا هو الوجوب. طيب، أما بالنسبة أو بعبارة أخرى حتى لا تستوحش من كلمة ما يمنع النقيض، الأمر الواجب ما يعاقب على تركه، شو أحسن؟ لما نقول الصلاة واجبة معناه تركها، طيب الاحتياط هكذا، الاحتياط يعاقب على تركه، الاحتياط انما يتصور في مسألة غسل الثوب احتياطا اذا شك، من باب الأفضلية احسن، هذا من باب الورع، من باب التقوى. فإذا إذا فهمنا هذا، كيف تقول بالوجوب على سبيل الاحتياط؟ لأن الاحتياط هو عبارة عن تنجز الواقع مع عدم قيام الدليل الاجتهادي، مع عدم قيام الدليل اللفظي، فيما إذا لم يكن دليل اجتهادي او لفظي حينئذ تأتي الى الاحتياط، هذا هو مورد الاحتياط. فيما اذا لم يكن هناك اصل عملي تأتي الى الاحتياط وتحتاط فيه، لانه يجب عليك حينئذ احراز الواقع. فكيف انت تقول بالوجوب الاحتياط؟ الوجوب ينافي الاحتياط. فيمكن ان يجاب عن هذا بانه الاحتياط في الفتاوي من باب الترجيح، يعني نحن قد نرجح شيئا لقوة أو لكونه أظهر من الظاهر أو لكونه مشهورا، نحن نرجحه، أو لكون الرواية أقوى سندا أظهر دلالة، حينئذ نحن نرجح، وهذا محله لو تعارضت دليلان. ولا يوجد مرجح لأحدهما، فحينئذ كما لا تكون إحدى الروايتين مرجحة على الأخرى، لا بد لنا من البحث عما نعمل به وعما نجمع به بين روايتين، لا بد من الجمع بين روايتين، وإن كان البحث عليه صعب. طبعا ما راح تأخذها بهالسنة ولا بالسنة الثانية، ويجوز ما تأخذها طول عمرك، يعني مرجحة مرجحات، لا المرجحات الجلالية ولا المرجحات السنية، يجوز مسافة طول عمرك على كل. فإذا لو تعارض مثلا دليل الإفطار، عندنا روايتان حتى أوضح لك يعني. الرواية الأخرى تقول يتحقق الغروب بسقوط قرص الشمس، وهناك رواية ثانية تقول يتحقق الغروب بذهاب الحمرة المشرقية. طيب الآن هل يمكن الجمع بين هاتين الروايتين؟ لو فرضنا أن إنسانا المكلف يقلد من يقول بجواز الإفطار عند سقوط قرص الشمس لا عند ذهاب الحمرة المشرقية، فلو تأخر ولم يفطر إلا عند زوال الحمرة، إفطاره صحيح أم لا؟ إفطاره صحيح. طيب في الطرف المقابل لو أفطر من يقلد الذي يقول بتحقق الغروب بذهاب الحمرة المشرقية أفطر عند سقوط قرص الشمس، صومه باطل أم صحيح؟ فإذا احتاط الأول وأفطر عند ذهاب الحمرة المشرقية من باب الاحتياط صومه صحيح، صومه صحيح. لماذا؟ لأن الأمر يدور بين شيئين، بين أن يكون الإفطار عند سقوط الشمس وبين أن يكون عند ذهاب الحمرة. فإذا كان عند سقوط الشمس فهو زيادة فيه، هذه الزيادة لما أفطر عند الحمرة المشرقية هذه الزيادة لا تضر بالوجوب، لا هذا لا تضر بالوجوب. إذا يقلد طبعا تضر، هنا يبطل الصيام، لا يظهر هذا بالوجود. فإن كان الواجب هو الإفطار عند سقوط الشمس فهو قد حققه وزيادة، وهذه الزيادة لا تضر. وإن كان الواجب هو الإفطار عند الحمرة، عند ذهاب الحمرة المشرقية، فهو قد حققه وأساسي، فيمكن لنا أن نجمع بهذه الطريقة. ومن هذا القبيل التسليم، من هذا القبيل وجوب التسليم. لأن الاحتياط في هذا المورد إنما يصح إذا كان المورد مرددا بين الأمرين، كما إذا لم يرجح. كيف يعني؟ لو فرضنا أن أحد المجتهدين لم يرجح وجوب التسليم أو استحبابه بسبب وجود دليل خاص، لم يوجد أحد المرجحات، لو فرضنا بناء على هذا نفرض هذا، لم يوجد عنده دليل أو لم يوجد له مرجح يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب، فإذا أتى المكلف بنية الوجوب بالتسليم بنية الوجوب من باب الاحتياط فشأنه شأن من يفطر عند ذهاب الحمرة المشرقية وهو يرى تحقق الغروب بسقوط الشمس، كأنه هكذا يقول. فلو أتى بنية الوجوب من باب الاحتياط، هنا نسأل، إما أن يكون التسليم واجبا، فإن كان واجبا فقد أتى بالواجب، وإن كان التسليم مستحبا فإن صفة الوجوب لا تؤثر في الاستحباب. يعني ما تفعل شيء، فإذا من لا ينافي أن نقول بالوجوب الاحتياطي أو نقول بالوجوب، لا إشكال، لا منافاة بين الوجوب وبين قولنا الاحتياط. كيف؟ إذا قلنا بأنه لا يوجد دليل لفظي أو أصل عملي في المورد، وإذا كان كذلك يجب على المكلف إحراز الواقع. وكيف يحرز الواقع؟ يحرزه بالاحتياط، فيقول بالوجوب الاحتياطي، هذا هو مقصوده. هذا إذا درستم الأصول تعرفوا، إذا ما وصلتم إلى شنسل احتياط الوجوب يفترق عن الوجوب الاحتياط. هناك مسألة الفتوى في مقام الفتوى، الاحتياط وجوبا في مسألة الفتوى، إذا لم يسبقه أحد بالفتوى أو لم يكن هذا القول مسبوقا بالفتوى، فرق بينهم. أحسن، فتوى نحن طبعا في مقام الفتوى، نحن يقول عندنا عند الشهيد فتوى هو لا لا لا، ثم يجب التسليم. التفت، هذا كلام الشهيد الأول، يجب التسليم على أجود القولين. هذا عند الشهيد الأول، معناه يقابله لا يجب بالاستحباب. أما عند الشهيد الثاني ماذا؟ عند أجود القولين، عنده، عند المصنف، عند الشهيد الأول، وأحوطهما أحوط القولين عندنا عند الشهيد الثاني. مو عند الإمامية ولا الشهيد الأول مين يعني؟ مو من الإمامية، عندنا عند الشهيد الثاني. نعم، الآن خلصنا من هذا البحث، يدخل الآن في بيان صيغة التسليم. يقول له عبارتان، أنت مكلف وتعلم عبارة التسليم، المفروض أنك مبتدي بهذه الصيغة. له عبارتان، السلام علينا بعد أن يقول الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ها؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أنت مولانا مختار، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أنا أدري أنت إيش مختار، شوف هذا هو. أنت جامع بين الاثنين. يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه العبارة الأولى. والعبارة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه حتى هاي احنا ندور على تأويلها. احنا ندور على التأويل، يعني نشرح على التأويل. هسه الآن طالما هالشكل ألزمتم أنفسكم، الآن نشوف الخطاب، يقول خطاب المسلمون، هسه شوفون الخطاب كافر الخطاب، هسه شوفوها أنه كافر الخطاب المقصود دين المسلمون، مقصود دين المسلمون، شوفوها هذا صف. لا لا لا، حتى مشكلة يعني سواء كان مسلم أو غير مسلم، زين نحن مدلين. وليقصد المصلي بصيغة الخطاب في تسليمه الأنبياء والملائكة والأئمة عليهم السلام والمسلمين من الإنس والجن. ما هسه عود احنا من نقول هذا الوقت احنا مو قلنا مو في بحث تأويل يعني بحث تأويل ها من الجن والإنس ايش بيهم الجن ايش بيهم يعني خوفهم منا المؤمنون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك وكنا طرائد قددا. نعم. وعلى يعني الذين امنوا وعملوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك خير اولئك هم خير البريه. هو هذا اللي يريده يعني الذين امنوا وعملوا الصالحات. نعم. ولا عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخيرا فيهما. كيف هو يريد يبتدئ بهذه يريد يبتدئ بالأخرى وبأيهما بدأ بأي صيغة بدأ كان هو الواجب. إذا كان أحدهما واجب معناه الثاني يكون مستحبا هذا لا إشكال. إذا كان إحدى الصيغتين إذا بدأ بها كانت هي الواجبة معناها الأخرى تكون مستحبة. مخيرا فيهما وبأيهما بدأ كان هو الواجب وخرج به من الصلاة. شايف بهذا بهذه الصيغة أيهما قدم يكون هو الواجب معناه لما يقول السلام علينا أو السلام عليكم معناه خرج من الصلاة ويكون الثاني مستحبا وخرج به من الصلاة واستحب الآخر. أما العبارة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فعلى الاجتداء بها والاكتفاء بها بالصلاة والخروج بها من الصلاة أن الصلاة يعني أن المكلف يخرج من الصلاة إذا نطق أو تكلم بهذه الصيغة وأتى بهذه الصيغة الأولى دلت الأخبار الكثيرة. هناك أخبار كثيرة دلت على هذه الصيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تخرج المكلف من الصلاة تخرج المصلي من الصلاة وهذه دلت عليها الأخبار الكثيرة. هو طبعا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني هذه الصيغة هي نفسها وردت في الروايات وفي الأخبار يعني خلاص انتهت الصلاة انتهت الصلاة. نعم نعم وأما الثانية أما الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمخرجة يعني مخرجة عن الصلاة بالإجماع يعني قام الإجماع على أن هذه الصيغة لو أتى بها المكلف فهي مخرجة عن الصلاة. نقله المصنف في كتاب الذكرى طبعا هذا الكود وغيره وهو المحقق الحلي إشارة إلى المحقق الحلي في هذه المسألة هسا نشوفها. وفي تجيب كل هذه الإشكالات هو أول مرة يبين ما هو الواجب يذكر ما هو الواجب ثم يبين الأقوال أي من هذه الأقوال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لو كلها تأتي يعني. وفي بعض الأخبار تقديم الأول مع التسليم المستحب مع التسليم المستحب ما هو الآن تقديم الأول يعني الصيغة الأولى يقول هكذا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهذا التسليم المستحب عرفين؟ تقديم في بعض الأخبار يقول وفي بعض الأخبار تقديم الأول تقديم الصيغة الأولى وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مع ذكر المستحب هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا هو المستحب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثانية تكون مستحب فالثانية مسلم بها استحباب ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما المستحب هو قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هاي المستحبة صارت. شفت الآن كيف؟ نعم. والخروج بالثاني الخروج بالثاني وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان يدخل فيه احنا شو تسوي مجتهد لا هو مجتهد هو شو تشايفين يعني مجتهدين هم هذا خلاف يعني بيناتهم هذا يقول يجب التسليم وهذا يقول لا يجب التسليم مستحب التسليم وهذا يقول يجب على الاحتياط يعني وهذه هي الاقوال لو كان هناك قول اخر في المساله لنقله الشهيد الثاني الا اللهم يعني ممكن في ليش هو يسلم في الاول شلون يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام او اذا قال السلام عليكم ورحمه الله لا قول لا يجب الاول يجب الاول والثاني وبأيهما بدأ وأحوطها وله عبارتان هذا لا ما خالف بس هو من باب الاحتياط يجب احتياطا هذا بالنسبة إلى رأي الشهيد الثاني يجب احتياطا غيره غيره مو هذا الآن في زماننا ما في هذا القول يا شيخ شايف شلون؟ يعني شايف من هو؟ ايه ما خالف عدم وجوبه بس انا ليش قلت لك هذا هو اللي غير موجود الان في زماننا غير موجود. هذه الروايه اذا سويت الان بالفقر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف. هذا هو اي روايه موجوده روايه. نعم. وفي بعض الاخبار تقديم الاول مع التسليم المستحب. والخروج بالثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخروج من الصلاة وعليه المصنف على هذا القول المصنف في الذكرى والبيان في كتابه الذكرى والبيان وأما جعل الثاني مستحبا كيفما كان يعني حتى لو كان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثلا يعني ظاهر المصنف هنا الثاني مستحب ما يكون نعم كيفما كان كما اختاره المصنف هنا فليس عليه دليل واضح ليس هناك أي دليل أنه بأيهما بدأ كان واجبا والثاني كان مستحبا نعم ليس عليه دليل واضح وقد اختلف فيه كلام المصنف فاختاره هنا في كلام اللمعة يعني جعل الثاني مستحبا في كلام اللمعة هنا في اللمعة واللمعة معروف آخر كتاب صنفه وهو في السجن لأنه بعده عدم أي طيب الشهيد الأول بعد هذا صنف هذا الكلام في فتنة ديالوش إذا تراجعون تاريخ أو المقدمة الموجودة في كتاب اللمعة في فتنة ديالوش هناك سجن في القلعة وكتب اللمعة أعتقد لمدة أسبوع يعني من دون أي من حفظه من حافظته من دون أي مراجعة كتبه بناء على طلب أمير خراسان ألف هذا الكتاب وهو كتاب فقهي جامع يعني على أساس أنه رسالة عملية فكتبه ثم بعد ذلك حكم عليه بالصلب وبعد أن صلب أحرق وذري في الهواء يا هذا هو الشيء لا لأنه يقول بالمتعة لأنه يقول يقول بالرجعة الله حفظهم كذا الشغلات سخيفة جدا يعني لأنه يقول بالمتعة يعني أو لأنه يقول بالرجعة والله بالواقع والله ما أرضيكم إلا بالله هم مو بس يقول لك أنت ما تعرفني أنا برسول الله يقول لا أعرف أم فاطمة الزهراء نعم فأنا مسيد أنا مسيد شباب أهل الجنة نعم لماذا إذا أنت طالبك تطلبني انت طلبه يعني صاحب دم تاخذ من عندي ثلاث كل شيء ما في بيني وبينك اي شيء هذا مختلحات لماذا تقتلني بغضا لابيك لا بغضا لابيك خلاص يا حتى لو قال بغضا لا هو قاعد يذبحه يعني يحبه حتما هذا هو البغضه اسمه بغضا لابيك هذا ابن قتال العرب تشوف الدعوه هذا ابن قتال العرب ما قال غيرها هذا ابن قتال يعني شوف شلون يثير عليه احقاد وأضغان دفائن يثيرها عليه، هذا ابن قتال العبوا عندكم، هذا أبو قاتل آباءكم وأجدادكم العبوا، يلا أخذوا ساراتكم. هاي السارات أظن قتال العرب كان قاتلها بالباطل علي بن أبي طالب، وكان قاتلها بالحق على كل لعنة الله عليهم. وهو من آخر ما صنفه كتاب اللمعة، آخر ما صنفه الشهيد الأول، وفي الرسالة الألفية. طيب الرسالة الألفية ماذا؟ هي آخر كتاب، هي أول كتاب، أول ما صنف الشهيد الأول من أوله. وفي البيان أنكره غاية الإنكار، شوف كلامه يش حسب الدليل اللي يتوفر، حسب الدليل أنكره غاية الإنكار. فقال بعد البحث عن الصيغة الأولى وأوجبها بعض المتأخرين، يعني الصيغة الأولى وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال بوجوبها بعض المتأخرين. الصيغة الأولى يعني تكلم عن الصيغة، وقال بعد البحث عن الصيغة الأولى وأوجبها، أوجب من؟ أوجب الصيغة الأولى بعض المتأخرين. وخير يعني البعض خير بين هذه الصيغة، الصيغة الأولى، وبين السلام علينا عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. أنكر هذه أسئلة. نعم. لا لا لا مستحيل. نعم. وبين السلام عليكم، وجعل الثانية منهما مستحبة، يعني أنه لو على فرض، لو فرضنا هكذا، لو قدم المصلي قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كانت هذه الصيغة حسب هذا الكلام واجبة، وتكون الصيغة الأولى وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا أخرها المكلف تكون مستحبة. ها؟ الصيغة الأولى هي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله. اي الثانية منهما من الصيغتين، من الصيغتين غير معينة، يعني هكذا لو قدم قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت هي الواجبة، مع العلم هي الصيغة الثانية، ولو أخر قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كانت مستحبة، مع العلم أن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ماذا؟ هي واجب. هكذا كان. نعم. هنا المصنف ماذا يقول؟ يقول جعل الصيغة الأخيرة من الصيغتين مستحبة، يقول لم يذكر لا في كتاب ولا في دليل ولا ولم يذكر في مصنف، لم يذكرها أحد. نعم. وارتكب جواز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم ولم يذكر هذا القول، لم يذكر في خبر، نعم، ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه، واستحباب التسليم يجعلونها، يجعلون الصيغة الأولى وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مقدمة، يعني بعبارة أخرى متقدمة على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجعلونها هكذا، نعم متقدمة. وفي الذكرى على عباد الله الصالحين مقدمة على السلام عليكم. نعم. وفي الذكرى نقل أي المصنف وجوب الصيغتين متخيرة، يعني كلا الصيغتين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلا الصيغتين عنده قال هي واجب. كلا الصيغتين، شوف الآن كم أقوال تختلف، كلا الصيغتين قال هي واجبة، لكن أن المكلف مخير أيهما قدم هي الواجب. نعم. وجوب الصيغتين تخييرا، ليش؟ لأنه يكون الواجب التخيير حينئذ، هذا واجب، يعني وجوب التسليم يكون وجوبا واجب كلي، التسليم يكون واجب كلي، له صيغتان، له صيغتان، والمكلف واجب عليه أن يأتي بإحدى الصيغتين تخييري، باب التخيير يعني مخيرا يعني. نعم. عن بعض المتأخرين، وقال أنه، قال المصنف أن هذا القول قوي متين، ليش قوم متين يقول لنا بحسب الدليل؟ إلا أنه للأسف الشديد لا قائل به. قوي متين لكن ليس له قائل أصلا. الشهيد الثاني شوف أدق من أن يفوت بعض هذه الأقوال، لأنه كان ينقب كثيرا حول هذه المسائل، كان دقيق جدا يعني في هذه المسائل، ولذلك لما يقول هو متأكد أنه ربما يخفى عليه.